لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه بالقاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلمي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنار العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد نعبده ونشكره ونثني عليه الخير كله، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا انتهينا في المجلس السابق في شرحنا لهذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى. انتهينا في المجلس الماضي من شرح باب جملة من الأمور المحرمة، وكنا ذكرنا أنه هو أول الأبواب الثلاثة التي ختم المصنف بها كتابه، وسنتكلم في هذا المجلس عن باب منها، وهو باب جملة من الأمور الواجبات. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب لم يذكر مسائل كثيرة، بل غاية ما فيه من الأمور الواجبة لا يصل إلى 10 مسائل حسب ما ذكرها، لكنه تكلم عن تفاصيل بعضها كما سيظهر معنا في الشرح بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب جملة من الأمور الواجبات. طلب العلم فريضة، فمنه فرض عين، وهو ما لا بد لمسلم منه في دينه، ومنه فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك. نعم. والعلماء ورثة الأنبياء، وتعلم العلم وتعليمه من أفضل الأعمال، ويجب العمل بالعلم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى قال: باب جملة من الأمور الواجبات، يعني أنه سيكتفي بذكر ما يصدق عليه أنه جملة، يعني مجموعة مسائل. وقوله الواجبات هذا على سبيل التغليب، وإلا فقد ذكر في الباب كما سيأتي معنا مسائل ليست من الواجبات، هي أكثر ما تكون من الأمور المستحبات، كما مثلا في آخر مسألة في هذا الباب، وهي مسألة رد السلام. كما أنه أيضا أطلق على بعض المسائل كما سيأتي معنا أنها من الخير، والخير يشمل ما في كل ما فيه خير، سواء كان واجبا أو مستحبا. إذن فهو قال هنا على يعني من الأمور الواجبات، يعني على سبيل التغليب، وقد سبق معنا معرفة أو التعريف بمعنى الواجب في أوائل يعني مجالس هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: طلب العلم فريضة. هكذا اقتصر المصنف رحمه الله تعالى هنا على الكلام على العلم بذكره في ضمن هذا الباب، بخلاف ما فصله في كتابه الآخر القوانين، فقد عقد بابا كاملا في العلم، قسمه إلى فصول ومسائل. وفي هذه العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي قوله طلب العلم فريضة، 3 مسائل. المسألة الأولى قوله فريضة، يعني واجبة، وهذا أيضا على سبيل العموم منه رحمه الله، لأنه سيذكر أن العلم المفروض نوعان، فرض عين وفرض كفاية، لكنه كلاهما مندرج تحت الفرضية والوجوب. وسبق أن تكلمنا عن معنى فرض العين وفرض الكفاية، وذكرنا أن الفرض في اللغة بمعنى السقوط، وأنه عند أهل الفن له عدة تعاريف، منها ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل قطعي، ورتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. وأن فرض العين هو ما يطلب فعله من كل مكلف بلا استثناء، والمكلف هو البالغ العاقل، ولذلك لا يقوم غيره بفعله عنه، ومثلنا عليها بأمثلة كثيرة. وأن المصنف أيضا، ذكرنا أن المصنف في هذا الكتاب فسر معنى فرض الكفاية في موضعين بثمرته، فقال هو إذا فعله بعض المسلمين سقط عن الآخرين، وذكرنا أن هذا في الحقيقة ليس تعريفا لفرض الكفاية، وإنما له عدة تعريفات من أظهرها وأيسرها ويعني أوضحها ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين، يعني ما يطلب فعله من جماعة من المكلفين لا من كل فرد منهم. ومن ثمرته أنه إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسقط الإثم عن الباقي. المسألة الثانية هنا هي في الدليل على كون طلب العلم فريضة، وردت في ذلك آيات كثيرة تحث على طلب العلم. يقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم، وجاء ومنها أيضا قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، متفق عليه. وهذه الآية وهذا الحديث وغيرها من الأحاديث، من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع، كما رواه الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما رواه مسلم. كلها في بيان فضيلة العلم وكثرة الفضائل في الأمر في عمل معين تدل على أهميته، فإذا ورد فيه أمر فيكون الأمر إذن للوجوب. والأدلة على وجوب العلم كثيرة، ولكن ما يهمنا هنا هو ما ذكره المصنف من نوعي العلم ما سيأتي. المسألة الثالثة: ماهية العلم، ما هو العلم المفروض؟ والمصنف فسره هنا بتحديده نوعي العلم الذي يجب تعلمه، فقال: فمنه فرض عين وهو ما لا بد لمسلم منه في دينه، ومنه فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك. قوله فمنه يعني دليل على أن العلم أنواع، لكن لأنه تكلم عن العلم المفروض اقتصر على نوعي العلم المفروض، ولذلك في كتابه الآخر القوانين ذكر 10 أنواع تقريبا من أنواع العلم، فمنه ما هو مباح، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو تعلمه حرام، كمثل تعلم السحر والكهانة ونحو ذلك. لكن ليس هذا موضع التفصيل في أنواع العلوم ولا في حكم تعلمها. فالنوع الأول من العلم المفروض هو قال: منه فرض كفاية، فرض عين. ثم فسر فرض العين الذي يجب على كل مكلف، قال: بأنه ما لا بد لمسلم منه في دينه، يعني تعلم ما لا بد للمسلم منه في القيام بدينه على الوجه الصحيح، يعني تعلم ما يستطيع به المكلف عبادة الله عز وجل المفروضة عليه. ولكن في كتابه الآخر القوانين فصل تفصيلا جيدا فقال: ففرض العين ما يلزم المكلف من معرفة أصول الدين وفروعه، فإذا بلغ يعني صار مكلفا وجب عليه أولا معرفة الطهارة والصلاة، فإذا دخل رمضان وجب عليه معرفة الصيام، فإن كان له مال وجب معرفة الزكاة، فإذا باع واشترى وجب عليه معرفة البيوع، وكذلك سائر أنواع أبواب الفقه. انتهى كلامه. والحقيقة أقرب مثال على ما هو فرض عين على كل مكلف هو ما دونه رحمه الله تعالى في هذا المؤلف المختصر الذي سماه الضرورية في علم الدين، والذي لازلنا نشرح ألفاظه منذ أكثر من 35 مجلسا، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ختمه. وكنا قد قررنا عند عرضنا للأبواب بعض الأبواب في هذا الكتاب أن المصنف اكتفى في ذكر المسائل على المسائل التي يجب معرفتها على كل مكلف دون ما يكون خاصا لأحد دون أحد، كما بدأ ذلك واضحا في شرحنا لباب الصلاة. المقصود هنا أن العلم المفروض فرض عين على كل مكلف هو تعلمه ما لا بد له من في توضيح دينه. فالصلاة مثلا لا يمكن أن يقوم بالصلاة عنك أي أحد، ولا أن يتوضأ عنك أي أحد، فلا بد أن تعرف أحكامهما ليكون وضوءك صحيحا وصلاتك صحيحة. وهكذا في كل العبادات المفروضة فرض عين، فالصيام مطلوب من الجميع، ولا بد للصائم وهو المكلف أن يعرف ما يجب عليه الإمساك عنه حتى لا يبطل صيامه. وقل مثل هذا في غيرها مما مر بنا في تضاعيف المجالس السابقة. النوع الثاني من العلم المفروض قال عنه المصنف ومنه فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك. فرض الكفاية كما سبق أن ذكرنا قبل قليل هو ما يجب أو ما يطلب فعله من بعض المكلفين، يعني ما يجب أن يقوم به من يكفي من الناس ليسقط عن غيرهم الفرضية والإثم. ما هو هنا في العلم؟ قال هو تعلم ما زاد على ما يجب على كل مسلم تعلمه مما يقيم به دينه، يعني ما زاد على ما ذكرنا أنه فرض عين فهو فرض كفاية، فلا حد له إذن، سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات أو تعلم ما يحتاج له القاضي الذي سيتولى القضاء، بل حتى تعلم أمور الدنيا هي فرض كفاية، فإنه إذا لم يتعلم أحد من المسلمين أثموا، لأن حياتهم لا تستقيم بدون معرفة هذه الأمور. فمثلا بناء البيت هو أمر من أمور الدنيا، لكن تعلم أصول البناء ومعرفة المقاييس وأمور الهندسة يعتبر فرضا على المسلمين، فإذا تعلمه من يكفي ذلك سقط الإثم عن البقية، فهذا كله يعتبر مما زاد على ذلك، وكل مثل ذلك في بقية العلوم. فالفرضية هنا إذن متجهة لمن سيتولى ذلك. فالمفتي مثلا لا يجوز له أن يفتي وهو لم يتعلم العلم الشرعي لحتى يفتي الناس على بصيرة، والمعلم كذلك لا يجوز له أن يعلم غيره وهو لم يتعلم العلم المحتاج إليه في تعليم الناس. ثم إن تعلم العلم الشرعي الذي ذكره المصنف هنا المتعلق بدين الناس لا بد أن يوجد في الناس من يتعلمه، فهو فرض عين، يعني تعلم العلم الشرعي المتعلق بدين الناس يجب أن يكون في الناس من يتعلمه، وهو مصداق قول الله عز وجل في الآية التي ذكرناها، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالآية واضحة في وجوب التعلم على أفراد الناس، على أفراد من الناس ليعلموا بقية الناس أمور دينهم ويدلوهم على الحق ويحذروهم من الشر. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله عن طلب العلم أفريضة، قال أما على كل الناس فلا. وذكر عن سحنون أنه قال أما من كان فيه موضع لرجاء الإمامة فواجب عليه قوة الطلب أو قوة الطلب، يعني بذلك أنه يكون من كان يرجى فيه أن يكون إماما للناس وهي إمامة في الدين فيكون تعلم العلم الشرعي واجب عليه. وقال الرجراجي في شرحه على المدونة: إذا ثبت ذلك فطلب العلم والتفقه في الدين من فروض الكفاية، فمن قام به سقط الفرض عن الباقين، إلا ما لا يسع المكلف جهله من صفة وضوئه وصلاته وصيامه وزكاته. إن كان ممن تجب عليه الزكاة فإن ذلك واجب عليه تعلمه، ولا يسقط فرضه فيه علم غيره. ويقول النفراوي في حاشيته: والمراد بالعلم الفقه وما يتوقف عليه من تفسير وحديث وأصول وكلام ونحو ولغة بإقراء أو تأليف أو غيرهما مما يتوقف عليه الانتفاع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والعلماء ورثة الأنبياء. هذه العبارة هي نص حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستعمال الذي فعله المصنف هنا يسمى في علم البديع الاقتباس. فما هو الاقتباس؟ الاقتباس أن يضمن الكلام النثر أو النظم شيئا من القرآن أو الحديث على وجه لا إشارة فيه بأنه من القرآن أو من الحديث، بأن لا يقول قال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك من باب نقل القرآن أو الحديث بالمعنى، لأنه لم يقل قال الله أو قال النبي ما معناه أو قال كذا وكذا. وهذا الاقتباس جائز في الوعظ والزهد والاحتجاج ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومثاله هنا أن قول المصنف والعلماء ورثة الأنبياء هو جزء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما رواه أبو داود والترمذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هنا معنى الميراث، وهو أنهم ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم، وهو خير موروث. وفيه إشارة أيضا إلى أهمية العلم، لأن الوارث يحرص على تملك ما ورثه من مورثه لأنه يربطه به، فكذلك العالم يفرح ويتمسك بهذا الميراث. لكن بما أننا نتكلم أو نستعرض أو نشرح كتابا من كتب المالكية، فإن مسألة الاقتباس محل خلاف بين أهل العلم. والسيوطي رحمه الله عزى للإمام مالك التشديد في منع الاقتباس، حيث قال السيوطي: وأما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع. وأيضا نسب لابن عبد البر والقاضي عياض وابن المنير تجويزه، فلعل المصنف ابن جزي هنا يوافق رأيهم في جواز الاقتباس، ولأنه ذكر الاقتباس في هذا الكتاب في عدة مواضع سأذكرها بعد قليل. وإنما شدد الإمام مالك في منع الاقتباس وإن خلا من التغيير لإيهام السامع عدم كونه قرآنا حديثا، وإنما حرم نقل المغير على أنه قرآن لما في ذلك من الكذب، لأن المغير ليس كلام الله ولا رسوله. وبعضهم قال، اعتذر الإمام مالك وهو الدماميني في شرحه على الخزرجية، قال: إن نهي مالك محمول على مثل ما كتب بعض الأمراء إلى عماله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وعلى نحو قول الشاعر: أوحى إلى عشاقه طرفه هيهات هيهات لما توعدون. بل قال الدماميني بعد ذلك: وهذا من أفحش السخف وأقبحه، والتهاون فيه جر إلى الإنسلال من الدين والعياذ بالله. انتهى كلامه. والخلاصة هنا أن نقل شيء من القرآن في نحو الدعاء أو الثناء على الله أو الخطب من غير تغيير لفظه على وجه لا يتوهم معه عدم القرآنية فلا شك في جوازه، فقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها. فقال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا الآية. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأمني من الفقر وغير ذلك من استعمالات الصحابة رضي الله عنهم. والمصنف ابن جزي في هذا الكتاب على اختصاره استعمل الاقتباس في 8 مواضع سبق غالبها في المجالس السابقة لكن أعيدها هنا من باب التذاكر. فقد سبق أن قال في باب الاعتقاد وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال رحمه الله في باب الصيام خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما هذا نص حديث. وقوله في باب الأكل والشرب كل مسكن حرام وذكرنا أنه نص حديث. وقوله في نفس الباب ما أسكر كثيره فقليله حرام وذكرنا أنه نص حديث. وقوله في باب ما لا يحل من البيع وأحل الله البيع وحرم الربا وهو نص آية في كتاب الله. وقوله رحمه الله في باب جملة من الأمور المحرمة لا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس منه وهو نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا العلماء ورثة الأنبياء وسيرد معنا في الباب القادم تصل من قطعك وتعطي من منعك وتعفو عن من ظلمك وقد ورد في نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وتعلم العلم وتعليمه من أفضل الأعمال. تعلم العلم وتعليمه ورد في الحديث أنها من خير الأعمال. ففي الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إضافة لما ورد في القرآن من تفضيل المتعلم على غير المتعلم كما في قوله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مريد العلم من خير الناس. فعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله أو مريد العلم من خير أو من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما في الحديث المتفق عليه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث والآثار. أما سبب كون تعلم العلم وتعليمه من أفضل الأعمال فقد علل المصنف ذلك في كتابه الآخر القوانين فقال والاشتغال به يعني بالعلم أفضل من العبادات لثلاثة أوجه. أحدها النصوص الواردة في تفضيل العالم على العابد. الثاني أن منفعة العبادة لصاحبها ومنفعة العلم له ولغيره. الثالث أن أجر العبادة ينقطع بالموت وأجر العلم يبقى أبدا لمن خلف علما ينتفع به بعده. هذه الثلاثة التي ذكرها الشيخ كلها ورد فيها دليل. فورد دليل في تفضيل العالم على العابد ورد في ذلك حديثان منها ما رواه الترمذي في الحديث الذي ذكرناه أو رواه أبو داود الترمذي في الحديث الذي ذكرناه سابقا عن أبي الدرداء من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة إلى أن قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وروى الترمذي أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فهذا فيه كله فيه تفضيل للعلم على العبادة. وأما الوجه الثاني وهو أن تعلم العلم وتعليمه من العبادات المتعدية ومعلوم يعني التي يتعدى نفعها لصاحبها إلى غيره. ومنفعة العبادة ومن العبادات ما منفعته خاصة. وأما العلم فمنفعته لصاحبه ولغيره. ولذلك دخل من ضمن العبادات المتعدية والعبادات المتعدية أفضل من العبادات القاصرة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما رواه مسلم. ولا دل على فضل العبادات المتعدية على العبادات القاصرة كثيرة. وأما أن أجر تعلم العلم وتعليمه لا ينقطع بعد الموت بخلاف غيره من العبادات فتنتهي بموت صاحبها، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، كما رواه أيضا الإمام مسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجب العمل بالعلم. وإنما كان العمل بالعلم واجبا لأنه ثمرة العلم، ولذلك اعتبر بعض من ألف في الكبائر كابن حجر الهيثمي عدم العمل بالعلم من الكبائر، واعتبر ذلك لشدة ما ورد من التحذير فيه، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وما رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين ومن دعوة ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وأخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة. وهذا من أشد الأحاديث الحقيقة في خطورة عدم العمل بالعلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. وروى الترمذي وقال حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وروى أيضا لكن بسند حسن: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وروى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، رواه ابن ماجه بسند حسن. فكل هذا دليل على وجوب العمل بالعلم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العاملين بعلمهم. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الخير كله في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعصيان الشيطان ومخالفة هوى النفس، وبطلب التوفيق من الله تعالى، والتفكر في الوقوف بين يدي الله تعالى، وفي نعيم الجنة وعذاب النار، وفي قرب الموت واستعصاء الأجل. نعم، يعني واعلم أيها العبد المريد للخير والراغب فيه، أيها الطالب، أيها المتعلم، أن الخير كله، يعني لا يخرج الخير عن هذه الأمور التي سأذكرها لك. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا جمع أو يعني جمع ما أو جمع هنا ما فيه الخير كله. وفي كتابه القوانين ذكر ثلاثة أمور فقال: وجماع الخير كله في ثلاثة أشياء، وهي أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولكنه هنا جعل الخير كله، يعني الذي ينبغي أن يسعى له العبد، مجتمعا في ثلاثة أمور. فما قرأه القارئ هو في حقيقته ثلاثة أمور، فالعطف هنا يختلف بين في كل واو عن الأخرى. هذه الثلاثة هي أولا يعني الخير كله في ثلاثة، أولها طاعة الله وطاعة رسوله التي تقتضي مع عصيان الشيطان ومخالفة هوى النفس. الثاني طلب التوفيق من الله، والثالث التفكر في العاقبة وهي الوقوف بين يدي الله ونعيم الجنة وعذاب القبر وقرب الموت واستعصاء الأجل. وبيان هذه الثلاثة كما يلي: الأمر الأول من جماع الخير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المقتضية مخالفة الشيطان والهوى، وهو قول المصنف أن الخير كله في طاعة الله وطاعة رسوله وعصيان الشيطان ومخالفة الهوى ومخالفة هوى النفس. ولا شك أن الخير كله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها السبب من خلق الجن والإنس، فلا خير إلا في طاعة الله وطاعة رسوله. وإن تطيعوه تهتدوا، قل أطيعوا الله والرسول، وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ولا تتم طاعة الله وطاعة رسوله إلا بخلوص القلب من طاعة غيرهما، وهما الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وقد قال الله عز وجل: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فلما لم يؤمنوا صارت الشياطين أولياء لهم. وقال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال سبحانه عن مخالفة هوى النفس: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وسبق أن أشار المصنف في آخر الباب السابق ضمن الأخلاق المذمومة أن منها اتباع الإنسان لشهوات نفسه، وذكرنا هناك ما رواه الترمذي وقال حديث حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وأيضا أن الله عز وجل قال: فخلف من بعدهم قوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فذم الله سبحانه وتعالى من اتبعوا شهواتهم بأنهم سيلقون غيا وهو واد في جهنم، فأي تهديد أشد من ذلك وأي وعيد أشد منه. الأمر الثاني من جماع الخير الذي ذكره المصنف رحمه الله هو طلب التوفيق من الله، وذلك في قول المصنف: وبطلب التوفيق من الله تعالى. فالإنسان محتاج في كل أموره للعون من الله، ومن ذلك لجأه إلى الله عز وجل أن يوفقه للخير، والخير من العمل الصالح والعلم الشرعي والبعد عن المعاصي، وأن يوفقه لكل ما يرضيه سبحانه وتعالى. والتوفيق مصدر وفق، والموفق هو الله سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفاته سمي به لأنه يوفق العباد أن يرشدهم إلى طاعته. وقال ابن القيم رحمه الله في المدارج: التوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له على غيره، مبغضا إليه ما يسخطه ويكرهه. فالله سبحانه هو الذي وفق الإنسان لمراشد أمره، ولولا توفيقه سبحانه لما قدر العبد على فعل شيء من الطاعات، لا من العلم ولا من غيره، ولا على ترك شيء من المعاصي. والأشياء إنما تحصل وتؤخذ بتوفيق الله وتسديده، ولكن توفيق الله عزيز. ولذلك يقال: التوفيق أعز الأشياء. وأثر عن بعض السلف قوله: ما نزل من السماء أعز من التوفيق، ولا صعد من الأرض أعز من الإخلاص. ولهذا قالوا إن التوفيق لم يرد في القرآن إلا في 3 مواضع، أحدها في قوله سبحانه في قصة شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والثاني في قوله سبحانه وتعالى عن الحكمين: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والثالث قوله سبحانه وتعالى عن المنافقين: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالتوفيق من جماع الخير، لأن من رزقه الله عز وجل التوفيق صار العسير عليه يسيرا، وكفاه الله عز وجل ما أهمه وانشغل بما ينفعه. ومن حرم التوفيق حرم الخير كله، فتجده تاعبا لاهثا لا يجد لعمله ثمرة ولا يرشد إلى طريق صواب. فلذلك الله الله في الإلحاح على الله عز وجل بطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فمن رزق التوفيق أفلح وأنجح. ولذلك يدعو الإنسان في مستهل خطبه ومواعظه بسؤال التوفيق لله عز وجل له ولمن يستمعه أو لمن يكتب إليه. وقد لا يستشعر الإنسان أن الله عز وجل إذا وفق واستجاب هذا الدعاء فقد نال الإنسان كل ما يريد. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لمرضاته. والأمر الثالث من جماع الخير هو التفكر في العاقبة، في عاقبة الدنيا ومآلها، وفي الآخرة وما فيها، وهو ما عبر عنه المصنف بقوله: والتفكر في الوقوف بين يدي الله تعالى، وفي نعيم الجنة وعذاب القبر، وفي قرب الموت واستعصاء الأجل. والتفكر فيما ينتظر العبد يوم القيامة من الثواب والعقاب عبادة تقود العبد إلى السعي لما فيه نجاته والبعد عما فيه هلاكه. والمصنف رحمه الله هنا ذكر 3 أمور أيضا يتفكر فيها العبد. الأول وقوفه بين يدي الله سبحانه، وأن الله سيحاسبه على كل ما عمله في الدنيا من خير أو شر، وأن ما ينتظره عند الله من الخير والنعيم لا يقاس بثمن. ولذلك قال الله عز وجل: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال سبحانه: والآخرة خير وأبقى. وقال ربنا تعالى وتقدس: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: إنما عند الله هو خير لكم. إذا استشعر العبد وقوفه بين يدي من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أن له أن يسلك سبل الضلال، وأن له أن ينصرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن له أن يتبع الشهوات الشيطان أو يتبع هوى نفسه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والأمر الثاني مما يتفكر العبد فيه مما ذكره المصنف رحمه الله فيما ينتظر ما ينتظر العبد يوم القيامة من نعيم الجنة وعذاب القبر. فمن علم أن الله عز وجل عد للمؤمن المتقي جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وأخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في وصف نعيم الجنة وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن كل ذلك مربوط بطاعة الله تعالى واجتناب معصيته. ومثله أيضا التفكر في عذاب النار يوم القيامة، عذاب النار التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عذاب النار التي وصفها الله بقوله: في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وصفها فقال: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وقال: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه النار أعدها الله عز وجل لمن خالف أمره. واتبع هواه ولم يسعى لصالح نفسه. والكتاب والسنة مليئان بوصف الجنة والنار وما عد الله عز وجل في الجنة من النعيم وفي النار من العذاب، فالموفق من وفقه الله عز وجل. والثالث مما يتفكر فيه العبد قرب الموت وصعوبته، وهو ما عبر عنه المصنف بقوله وفي قرب الموت واستعصاء الأجل. الحقيقة هكذا وجدت أو وجد في النسخة الخطية للكتاب واستعصاء الأجل، ومعناه الحقيقة هو صعوبة، الاستعصاء هو الصعوبة، صعوبة الأجل. فالواو هنا ليست عاطفة بل حالية، يعني تفكره في الموت مع حالة استعصاء الأجل، فيكون المعنى والتفكر في قرب الموت وسرعة انقضاء الحياة مع كون المرء يؤمل طول الحياة وبعد أجله فيستعصي عليه قصر أجله، فكأنه يظن أن سيعمر في الدنيا. أو أن يكون معناها أن العبد يتفكر في قربه من الموت واستعصاء أجله إذا أتى، كما قال الغزالي والموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كلها. وقال ابن القيم الروح متى عاينت الحق جذبت القوى كلها والقلب إلى حضرته، فينقاد معها انقيادا بلا استعصاء، بخلاف جذب القلب فإن الجوارح قد تستعصي عليه بعض الاستعصاء وتأبى شيئا من الإباء، أما جذب الروح فلا استعصاء معه ولا إباء. وكلا المعنيين الأول والثاني مدعاة للتفكر، فإذا تفكر العبد في أنه سيموت أنى له أن يفرط في عمره أو يضيعه فيما لا ينفعه، فالمرء لن يعمر في الدنيا، وإلا أين من سبقونا، أين من ملكوا وسادوا، ها هم قد بادوا وانتهوا. فكذلك حال العبد لو تفكر إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، لو تفكر العبد فيما يغشاه عند الموت من تحسر على انقضاء عمره وتفارط أيام حياته لما فرط أو ضيع. لكن جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. يعني حتى الإنسان الكبير تجد عنده هاتان خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل، يظن أنه سيعمر مع أنه كبير في السن. هذه الأمور الثلاثة كلها داخلة ضمن عبادة التفكر التي من استشعرها قادته للخير كله. ومن أراد الآخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك أثر عن الحسن البصري قوله تفكر ساعة خير من قيام ليلة، باعتبار أن التفكر يقود إلى زيادة المعرفة بالله ومن ثم زيادة العبودية له وحسن التعامل معه. فلذلك كان الخير جماع الخير كله في التفكر كما ذكر الشيخ هنا. ومما يؤكد معنى هذا المعنى ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، على النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فأتاه بلال يؤذنه للصلاة فرآه يبكي فقال يا رسول الله تبكي قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا، وما لي لا أبكي وقد نزل علي الليلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال ويل لمن قرأ هذه الآية ثم لم يتفكر فيها. فهذا دليل على أن التفكر عبادة، وينبغي للمؤمن أن يتفكر في مآله ومنتهاه ليقوده ذلك إلى المثابرة على فعل الأوامر وترك النواهي. نعم. قال رحمه الله وتجب على كل مسلم التوبة من الذنوب ومن تضييع الواجبات. وللتوبة ثلاثة شروط، إحداهما الندم على ما فعل من الذنوب، جاء في النسخ العبد لا يعود أبدا. نعم، هذا الموضع من كلام المصنف فيه عدة مسائل. أولا أن هذا الموضع من الكتاب من المواضع التي ورد فيها إما سقط أو تصحيف، وذلك كما قرأ القارئ في موضعين. الأول في قول المصنف إحداهما، مع أنه ذكر أن للتوبة ثلاثة شروط، وهو لم يذكر إلا شرطين ولم يذكر الثالث، وذكر في كتابه القوانين الشروط الثلاثة كلها، فذكر مما لم يذكره هنا قوله والإقلاع عن الذنب في أول الأوقات، في أول أوقات الإمكان من غير تراخ ولا توان. والموضع الثاني أن الناسخ كتب كلمة والثالث، وحقه أن يكون أن يكتب والثاني، لأنه لم يذكر قبله إلا واحدا، فلكن لعل الناسخ لدقته فيما ينقل لم يرغب أن يعدل من النسخة التي اعتمدها شيئا. وهذا مثل هذه المواضع، وهو وجود نسخة فيها خطأ تكلم عنها العلماء قديما، ومن الآراء فيها أن يترك ما نقل كما هو، ويشير إلى ما يدل على وجوده هكذا، لكن الأمر في الحقيقة سهل، فقد يكون سقط من الكلام جزء أو جملة بسبب سبق النظر، فيمكن أن يكون تقدير ما سقط والثاني الإقلاع عن الذنوب، وقد يكون ما ساقه المصنف هنا صحيحا على اعتبار أن ما تركه من الشروط الثلاثة داخل في الشرط الأول وهو الندم، فمن مقتضى الندم الإقلاع، والله أعلم. ثانيا، هذا الكلام من المصنف رحمه الله عن التوبة انتقال إلى واجب من الواجبات، لكن فيه في ترتيب هذا الكلام مع ما سبق حسن سبك في العبارة وبديع الترتيب، فإنه رحمه الله بدأ هذا الباب بالكلام عن وجوب العلم وفضيلة المتعلم، ثم بين بعده أين يجد العبد الخير، ثم لأن العبد ضعيف قد يقع منه تجاوز، أوضح له طرق التخلص من المعاصي أو التقصير في الواجبات التي أشار لها من أول الكتاب، ثم سيأتي بعده في لعله يكون في المجلس القادم من لم يقبل النصح واستمر على معصيته ولم يتب منها أنه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثالثا، اقتصر المصنف رحمه الله هنا لأن كتابه مختصر في كلامه على التوبة بذكر وجوبها وأنواع ما يتاب منه وشروطها، وأما في كتابه القوانين فقد عقد بابا كاملا للتوبة وتوسع في ذكر شروطها وآدابها وبواعثها وأنواعها ومراتبها وأنواع ما يتاب منه باعتبارين، لكن لأن الكلام على التوبة وذلك لأن الكلام على التوبة كلام طويل، وقد أبدى الله عز وجل وأعاد في الأمر بالتوبة في كتابه، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بها والحث عليها شيء كثير، لكن نقتصر على ما أورده المصنف هنا فقط. فنقول أولا، المسألة الأولى من ما ذكره في التوبة وجوب التوبة، يقول وتجب على كل مسلم التوبة، وهذا واجب من أهم الواجبات، بل هو من أوجب الواجبات، كما ولأن التوبة تقتضي خلوص الإنسان من الشرك ابتداء. والمصنف رحمه الله في كتاب القوانين قال أما التوبة فمعناها الرجوع إلى الله تعالى، وهي واجبة على كل مكلف في كل حين، وهي أول مقامات السالكين. وقد دل على وجوب التوبة أدلة كثيرة، يقول الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وذكر سبحانه عن عدد من الأنبياء أنهم يأمرون قومه أو يأمروا قومهم بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى الآية، وقوله ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقوله فاستغفروه ثم توبوا إليه، وقوله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إلى غير ذلك من الآيات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وجاء عند مسلم عن الأغر المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضل التوبة أنها تجب ما قبلها، وأن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، وسؤاله سبحانه أن عباده أن يتوبوا إليه كل ليلة، وأن التوبة لا يقطعها إلا طلوع الشمس من مغربها أو غرغرة الموت للشخص. المسألة الثانية: ما أقسام ما يتاب منه أو أقسام الذنوب التي يتوب يجب على الإنسان على كل مكلف وعلى كل مسلم التوبة منها. عبر عنها المصنف هنا بقوله: التوبة من الذنوب ومن تضييع الواجبات. فذكر قسمين لأنواع ما يتاب منه، وهو الوقوع في الذنوب يعني الذنوب، والثاني تضييع الواجبات. وفي كتابه الآخر القوانين قال: وتنقسم أيضا قسمين، وقوع في المحرمات وتفريط في الواجبات، ولا بد في هذا من القضاء والاستدراك لما فات. وهذه في الحقيقة مسألة مهمة، أن الذنب ليس قاصرا على الوقوع في ما حرم الله تعالى، بل حتى التقصير في أداء الواجب هو ذنب، لأنه نوع من المعصية، فهو مخالفة لأمر الله وأمر رسوله، ولكن جعل قسيما للذنوب لأنه يشترط في التوبة منه شيء خاص، وهو ما ذكره المصنف ما قرأناه قبل قليل من كتاب في كتابه القوانين، قال: وهو الاستدراك وقضاء ما فات. فمن ترك الصلاة مثلا، فالتوبة من ذلك أن يؤدي ما فاته أو ما تركه، ومن أفطر في رمضان متعمدا فالتوبة من ذلك أن يقضي ما أفطره منه، وهكذا في سائر الواجبات التي تجب على العبد إذا فرط فيها وتركها وهي مما يجب ما يقضى، فيجب عليه التوبة من ذلك، ومن مقتضيات التوبة ومن شروطها قضاء ما فاته منها. ومن الأمر بقضاء ما فات ما روى يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت له: رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا، ما كفارته؟ قال: ما أدري ما كفارته، ذنب أصابه يستغفر الله ويقضي يوما مكانه. وروي ذلك عن جمع من السلف رحمهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ترك الصلاة ناسي أو بسبب النوم هو ذنب، هو ذنب، لكن لا يؤاخذ الله عليه، لكن يبقى التوبة منه بفعل ما نسيه أو نام عنه. أما المسألة الثالثة هنا والأخيرة فهي شروط أو فرائض التوبة، وقد عبر عنها المصنف بقوله: وللتوبة 3 شروط، إحداهما الندم على ما فعل من الذنوب، والثالث أو الثاني العزم ألا يعود أبدا. التوبة كما ذكر المصنف لها 3 شروط، ذكر 2 منها هنا والثالث سنذكره. الشرط الأول الندم على ما فعل من الذنوب، لأن الله عز وجل قال عن 3: ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. إن الله هو التواب الرحيم. فكان تحقق فيهم أمران. الأمر الأول الندم، شدة الندم، حتى وصفهم الله عز وجل بأن الأرض ضاقت عليهم من التحسر، ضاقت عليهم أنفسهم. والأمر الثاني لجأهم إلى الله وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وجاء عند الإمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. وجاء عند الإمام أحمد أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. فلا تكون التوبة الصحيحة إذا لم يصاحبها ندم على ما اقترفه العبد في حق الله عز وجل بفعله تركه الواجب. لكن ثمة شرط مهم هنا في الندم لا بد منه، وهو أن يكون الندم لأجل الله، لأجل تضييع حق الله تعالى. فلو أن شخصا مثلا يشرب الخمر ثم ندم على شرب الخمر، لماذا؟ لإضراره بدنه، أو يعني إضراره بقلبه أو برئته أو بكبده، فهذا لا يعد توبته لأجل الله عز وجل، فليس ندمه لأجله، بل ندمه لأجل ضرره على نفسه. ومثل هذا غيره من الذنوب لا بد أن يكون ندمه لأجل الله تعالى. ولذلك ذكر الله عز وجل في قصة الثلاثة، قال: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. الشرط الثاني الذي ذكره المصنف هنا العزم على ألا يعود أبدا، وهو أن تكون التوبة صادقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ذكر البخاري في صحيحه عن قتادة: توبة النصوحة الصادقة هي الناصحة، يعني التوبة النصوح هي الصادقة. وهذا الشرط في الحقيقة محل خلاف بين العلماء في اعتباره شرطا لقبول التوبة، بل اعتبروه من كمال التوبة أن يعزم على أن لا يعود مطلقا. فبعضهم لا يشترط عدم العودة إلى الذنب الذي تاب منه، وإنما تتوقف التوبة على الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على ترك المعاودة. فإن عاوده مع عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده، صار كمن ابتدأ المعصية ولم تبطل توبته المتقدمة، ولا يعود إليه إثم الذنب الذي ارتفع بالتوبة، وصار كأن لم يكن. فالصحيح أن عدم معاودة الذنب واستمرار التوبة شرط في كمال التوبة ونفعها الكامل، لا في صحة ما مضى منها. فمعنى كلامنا هنا أننا حينما نقول من شروط التوبة العزم كما قال المصنف هنا على أن لا يعود أبدا، طيب إذا عاد هل تبطل توبته الأولى؟ لا، ما تبطل. إذن العزم في حقيقته هو ليس شرطا لقبول التوبة، لأن التوبة قبلت، وإنما لو عاد مرة أخرى فيجب عليه أن يتوب من هذا الذنب الذي فعله ابتداء، أما الذنب الأول فقد استوفى شروطه. والمصنف رحمه الله تعالى في كتابه القوانين أشار إلى مسألة عودته بعد التوبة، فقال رحمه الله: وفرائضها، يعني التوبة، ثلاثة: الندم على الذنب من حيث عصى به ذو الجلال، لا من حيث أضر ببدن أو مال. هذا الذي ذكرناه، أن يكون الندم لأجل الله عز وجل. والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تراخ ولا تواني، هذا هو الشرط الثاني أو الفرض الثاني. والعزم على أن لا يعود أبدا إليه أبدا، ومهما قضى عليه بالعود أحدث عزما مجددا. فبين أنه حتى وإن عاد فيجب عليه أن يبدأ عزما جديدا وانتهت توبته الأولى. إذا تبين ذلك، فإذا اعتبرنا أن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المختصر أراد ذكر ثلاثة شروط للتوبة لكن سقط الشرط الثاني، فإنه أشار له كما سبق في كتابه الآخر، وهو الإقلاع عن الذنب فورا. لأنه كيف تكون التوبة من ذنب وأنت مقيم عليه؟ والله عز وجل يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وذكر الله عز وجل في قصة في الآية آية المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاعتبر الله عز وجل قبول توبتهم بعد فعلهم الذنب وإقلاعهم، أو اعتبر الله عز وجل مبادرتهم للتوبة بعد فعلهم الذنب وإقلاعهم كافيا في ترك محاسبتهم. وذكر العلماء أيضا للتوبة شروطا أخرى منها رد المظالم التي اقتطعها واستحلال حق الغير وغير ذلك مما ذكره العلماء، لكن نكتفي بما ذكره المصنف هنا، وبهذه المسألة ينتهي كلامنا في هذا المجلس، على أن نكمل بقية الباب في مسائل هذا الباب وهو باب جملة من الأمور الواجبات في المجلس القادم بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم اهدنا، أزدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين. اللهم اعصمنا من الفتن، واللهم احفظنا من الزلل. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا. اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب واجزه خير الجزاء، واغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل طلب الرئاسة يكون مذموم على سبيل التحريم أم الكراهة؟ طلب الرئاسة الأصل فيه السلامة من الرئاسة نعمة، فهو طلب الرئاسة يكون على سبيل التحريم إذا كان الإنسان غير قادر على أدائها، لكن ورد في قول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، دل على أنه إذا كان يعني فيه قدرة وكفاية ويعلم أنه لا يقوم بالعمل غيره وعدم وجود كفء فيجوز له طلبها. ويدل عليها أيضا الحديث الذي ورد أن أبا ذر فيما أذكر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه، فقال: يا أبا ذر، إنها إنك رجل ضعيف، وإنها إمارة، وإنها يعني خزي وندامة يوم القيامة، وأنك لا يعني دل على أنه لا يستطيعها، فنهاه عن أو صرفه عن طلبها. نعم. السؤال الثاني لعلكم قد أجبتم على طرف منه في ثنايا كلامكم. يسأل يقول: كل طلب للرئاسة ينهى عنه ولو كان الطالب أهلا لذلك، وكيف الجمع بين ذلك وبين طلب يوسف عليه السلام لأن يكون على خزائن؟ لأن هذا ذكرنا، قلنا أن طلب الرئاسة نوعان: طلب الرئاسة في حال لم يكن الإنسان كفءا لذلك فلا يجوز له الاستشراف لها، وأيضا النوع الثاني أن لا يكون، أن يكون هو الكفء. ولذلك ذكرنا في عندما تكلمنا عن طلب الرئاسة جواز طلبها إذا كان الإنسان في يعني إظهار ما فيه من خصال، قلنا أنها يصلح أن يذكر الإنسان، يتكلم الإنسان عن نفسه إذا كان في باب تعليم علم ليقتدي به الطلاب، أو في باب عرض نفسه لعمل مناسب، فهذا لا يدخل في طلب الرئاسة، لا يدخل في طلب الرئاسة، وعليه تحمل النصوص عن النهي والنصوص الواردة في طلبها. لكن السلامة منها المنهي عن فيما يظهر أيضا الذي يتأكد هو الاستشراف لها، الاستشراف لها يعني يتمنى ويتشرف لها، هذا هو المنهي عنه، لأنها يعني من جاءته بغير طلب أعين عليها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من منا حصل له أن قرأ آية إن في خلق السماوات والأرض الآيات بغير تفكر، فهل يشملنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم علينا بالويل؟ لا، المقصود بها يعني هو الحث على قراءتها، يعني أن من قرأها ولم يعتبر بما فيها فيعني ليس المقصود من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الدعاء، وإنما مقصود منه الحث، الحث كما أنك تقول ولدك لابنك ويل لك أو سأفعل بك إذا لم تقم بهذا الأمر، وهو قصدك فيه ليس الجزم بالفعل، وإنما القصد منه هو حثه على أن يفعل ويبادر إلى فعله. وهذا فيما يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يعرف العبد أنه قد وفق في عمل ما؟ وإذا عرف ذلك كيف لا يغتر بعمله ذاك؟ هو لن لا يعرف، عليه أن يلزم سؤال الله عز وجل التوفيق. اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، من الأدعية التي كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو لا يعرف، لا يعني حتى التوفيق إذا وفق الإنسان في عمل فلا يعني ذلك أنه قد تحقق له كل ما يريد، فإن التوفيق للعمل لا بد أن يكون مستمرا مع الإنسان في سائر أعماله. فإذا وفق في تجارة، إذا يعني إذا لم يوفق الله عز وجل يستمر التوفيق معه، فإنه سيخسر فيها. إذا ما وفق لطلب العلم علما شرعيا، فإن العلم يزداد أو يبارك لصاحبه فيه إذا بورك، إذا رزقه الله عز وجل التوفيق. فسؤال العبد ربه سبحانه التوفيق ينبغي أن يكون ملازما له في كل وقت، وليس من باب أن يسأل شيئا ثم يتوقف عنه، كان يقول اللهم اشفني من المرض فإذا شفي توقف عن الدعاء لأنه لا يوجد مرض، لكنه هو محتاج إلى التوفيق طيلة حياته. اللهم وفقني لدخول الجنة، هل هل هل يضمن دخول الجنة؟ إلى أن يموت وهو يعني لا يضمن لنفسه الموت على الشهادة ونحوها. فالتوفيق من العبادات المستمرة أو من الأدعية المنازمة للإنسان في كل حياته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل يقول: ما حكم من يخالف تعليمات الوزارة في التباعد بين المصلين في المساجد، وكذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ والله هذه الأمور أنا أذكر تكلمت عنها في مجلس سابق أو في بداية المجالس. هذه من الأمور التي ربط الأمر فيها بولي الأمر ومن باب السياسة الشرعية، ولا بد فيها من السمع والطاعة لولي الأمر إذا كانت فيها مصلحة عامة. فالأمر إذا تعلق بعبادة وكانت المسألة من المسائل المختلف فيها كمسألة مثلا التباعد، ثم أفتى فيها من ولاه ولي الأمر الفتوى، خلاص زال النزاع، فيجب على الإنسان تطبيق هذا الفعل حتى وإن لم يكن في قرارة نفسه مقتنعا بجوازه، لأنه ما دام أنه قد أفتي فيه وصارت الفتوى في هذه الحالة ملزمة بإلزام ولي الأمر فيجب العمل بها. وثم إن ما فيه مصلحة عامة أو ما فيه في أمور الناس العامة هذه من اختصاص ولي الأمر، من اختصاص ولي الأمر، فإذا أمر بها ولي الأمر فإنه يجب العمل فيها لأن مصلحتها أكثر من مفسدتها. فمن خالف في ذلك فقد وقع في محظور لمخالفته أمر ولي الأمر الذي هو من الأمور الواجب تنفيذها في طاعة الله عز وجل، وارتكب في ذلك إضرارا بغيره من المصلين في يعني فيما قد يؤدي إليه عدم التزامه بهذه الإجراءات، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول أنها كانت مسافرة مع زوجها، أنها كانت مسافرة ومعها زوجها مسافرين في الليل في الحافلة، لم تصلي العشاء ولا الفجر حتى وصلت الساعة 10 صباحا، فما نصيحتكم لها؟ بارك الله فيكم. والله هي أخطأت، وهذه من المسائل التي أنا رأيتها بنفسي في يعني كنت في رحلة طويلة استمرت طيلة الليل ولم تتوقف الطائرة تنزل الطائرة إلا الساعة السابعة يعني بعد طلوع الشمس بساعتين. فلما نزلنا في المطار فوجئت بكثرة الناس الذين يذهبون يتوضعون ويصلون. فصلاة الفجر هي من أضيق الصلوات وقتا، فإذا حل وقتها فإن استطعت أن تصلي صلاة صحيحة مستقبلا فيها القبلة فنعم، فإن لم تستطع فيجب عليك أداؤها على حسب حالك. فما داموا في الحافلة ولا يستطيعون التوقف ولا يلزمون صاحب الحافلة بالتوقف فيجب عليهم أن يصلوا على حسب حالهم. فإذا لم يتوضعون إذا كان في الحافلة مكان يعني استطاعة للوضوء، فإن لم يستطيعوا أن يتوضعوا لا لوجود مكان ولا لاستطاعتهم أن يتوضعوا لعدم وجود ماء فيتيممون ويصلون الفجر قبل خروج وقتها. هذا ما يتعلق بأصل المسألة. أما ما يجب عليه، يجب عليه التوبة، لأن هذا تفريط، تفريط في الصلاة، ويجب عليهم قضاء الصلاة أول ما يعني يستطيعون، أنه يجب عليهم قضاء صلاة العشاء وصلاة الفجر وعدم العودة لمثل هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: هناك معاملة تكثر في الإنترنت وهي عبارة عن عرض سلعة معينة، قم بتوفيرها بالحجز حيث إنه لم يحصل هنالك تقابض بين العارض والشخص الذي سيقوم بالحجز، فهل في ذلك شيء أفيد؟ ما السؤال؟ ما هو السؤال يعني الذي ينبغي أن يسأل هو هل الذي عرضها مالك لها أم لا؟ فهل ملكها هو؟ هذا هو هنا يأتي الإشكال. الإشكال هو أنه يعرض صور سلع، فإذا طلبها فلان من الناس ذهب واشتراها ثم وفرها له، فهذا لا يجوز، لأنه لا باع شيئا لا يملكه، باع شيئا لا يملكه. أما المسألة الثانية فالتقابض هو التقابض حسب العرف، فما اعتبروه قبضا الآن التعامل عبر الإنترنت يعني سلم اعتبر تسليما رسميا، تعارفوا على شحنه عن طريق الشركة أو نحو ذلك، إذا وصله المبلغ فهذا يعتبر قبضا، يعتبر قبضا في عرف الناس اليوم، خاصة إذا كانت الوسيلة التي عرض عن طريقها السلعة وسيلة يعني أو موقع نظامي كبعض الشركات المتخصصة في البيع والشراء أو بعض الشركات المتخصصة في الشحن والتوصيل. أما إذا كان شخصا غير معروف ولا يعرف كنهه وإنما ولا يدرى أينه، فأخشى لا يكون هذا التقابض صحيحا وأن يكون هذا من أكل أموال الناس بالباطل. لكن أساس المسألة يعني الأصل فيها أنه إذا كانت يعني المالك كان الإنسان مالكا لهذه السلعة ابتداء وهو ثقة يعني موثوق أو مصرح له بالبيع والشراء، فيعتبر ذلك التقابض البيع في عن طريق الإنترنت بيعا صحيحا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: هل يصح أن يكون التخلص من المعصية بالتدرج، وما هي الأمور المعينة للتخلص منها تماما؟ الله يا أخي الكريم، الله عز وجل يقول: ما أمرتكم به فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل الأمر، ما نهيت عنه اجتنبه فورا، أما ما أمرك الله عز وجل فيأتي منه الإنسان منه ما استطاع. إذا وقع الإنسان في ذنب وتنبه فيجب عليه فورا الإقلاع عنه، يعني يشرب الخمر يقول: لا، أنا بدل ما أشربها كاسين في اليوم أشرب كاس، ثم بعد شهر أشرب نص كاس حتى يتعود جسمي، نقول: لا، ما يصح هذا الكلام، ما يصح هذا الكلام. لذلك الذين أدمنوا المخدرات مثلا إذا أرادوا الاستشفاء فإنهم يعني يكونون في المصحات يعطونهم من الأدوية ما يعوضهم عما تعود عليه جسمهم من هذا المخدر، لا على أنه ينقطعون عنه بالتدرج. الواجب على الإنسان المبادرة، المبادرة، هذا الجزم، الإقلاع فورا عن الذنب، هذا هو علامة على ارتباط الإنسان بربه سبحانه وتعالى. الواجب على الإنسان يسأل ربه يعني أن يعينه على طاعته، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا من حسن العبادة، وهذا من الذكر، وهذا من طاعة الله عز وجل، هو المبادرة إلى ترك المعصية فورا من حين العلم بها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: ما حكم من حلف في خصومة مرتين ثم حنث، فهل تكون كفارة اليمين مرتين أو مرة واحدة؟ بارك الله فيكم. إذا حلف مرة على أمر واحد ثم حلف عليه مرة ثانية ثم حلف فكفارة واحدة. أما إذا حلف المرة الأولى على أمر ثم المرة الثانية على أمر آخر ثم حنث في هذين الأمرين فيجب عليه كفارتين، تخت بحسب ما حلف عليه. فإن كان قد حلف على أمر واحد فالكفارة واحدة، وإن كان قد حلف على أمرين مختلفين حنث فيهما فإنه يكفر كفارتين عن كل يمين، والله أعلم. لعل المقصود شيخنا الحالة الأولى. إذن هذا هو الظاهر من كلامه، هذا هو الظاهر من كلامه، يعني جاءوا خصومة يصلحون بينهم، قال والله ما أسلم عليه، ثم جاء مرة ثانية يصلحون فقال والله ما أسلم عليه، يعني أو نحو ذلك، ثم سلم عليه، نقول عليه فقط كفارة واحدة لأنه تأكيد على اليمين الأولى وليس عقدا ليمين جديدة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: يوجد أخوات يبيعن لباسا شرعيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنهن يقمن بوضع صورهن وينشرن فيديوهات، فما حكم فعلهن جزاكم الله خير؟ والله يا أخي الكريم، هذا خطأ أن يفعل الإنسان يريد أمرا مباحا ويقع في أمر محرم. البيع والشراء من الأمور المباحات، وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم عرضهن أنفسهن عبر تصويرهن بالفيديو وهن يعني يستعملن هذه البضاعة، هذا في حقيقته وقوع في المعصية. فلا يجوز للإنسان أن يصلح دين دنياه بإفساد دينه، لا يجوز لهؤلاء النساء أن يصلحن دنياهن في البيع والشراء بإفساد دينهن بالظهور أمام الرجال في هذه الصور التي ذكرها السائل، هذا أمر. والأمر الثاني أنهن أردن إصلاح غيرهن وأفسدن أنفسهن، فهن بعن اللباس المحتشم للناس ليكونوا سببا لهداية النساء، ثم أفسدن أنفسهن بظهورهن أمام الناس، فهذا الحقيقة من عدم يعني أو من إن صح التعبير من الخلط في الفهم. فالواجب عليهن عدم البيع والشراء إذا كنا سيضطرن لهذا الأمر، لا يبيعن ولا يشترين في هذه البضاعة، وليبيعن غيرها مما لا يحتاج إلى عرض ولا إلى إظهار صورهن، والله عز وجل يعني يبارك للإنسان إذا قصد إذا ترك الشيء لأجل الله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا حفظكم الله، علاقة بالسؤال الأخير، يعني لو قامت بتصوير نفسها أو صورت وهي واضعة نقابها أو سدلها، يعني لا يظهر وجهها ولا شيء من هذا، ما صحيح. إذا كانت المسألة التصوير بهذه الصورة يعني أن تكون يحتاج أن تثبت أن هذا النقاب نقاب لا يظهر من المرأة شيئا، فصورت نفسها لم يظهر منها شيء، لكن السؤال ما كان واضحا، فإذا كان لا يظهر منها شيء لا حرج في ذلك أن تظهر تلبس النقاب أو تلبس العباءة تبين أنها ساترة فهذا لا حرج فيه، هذا أمر. والأمر الثاني أنها لو صورت المرأة بدون أن يعرف من هي، دون أن يعرف أن هذه فلانة، فأظن أن الحرج ولم يظهر منها وجهها ولا عورتها، فأظن أن الحرج في ذلك يسير. لكن الكلام من السابق على ظهور ما يحرم ظهوره للناس في الترويج لهذه السلعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: ابن أخي من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد مضى من عمره 14 سنة وهو متأخر في النمو جسديا وذهنيا ولم تظهر عليه علامات البلوغ، فأقوم بمسح الغائط أو البول أكرمكم الله بالمناديل المبللة بالعطر والماء، فهل يجوز لي ذلك حتى وإن كان بالغا؟ وهل المناديل تجزئ عن الماء أو الحجر؟ لأن استعمال الماء فيه مشقة. وجزاكم الله خيرا. الله الأولى، أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يرفع عنه وأن يعين أهله وذويه وأن يكتب لهم الأجر على ذلك. الأمر الثاني الأولى في مثل هذه الحالة أنه إذا جاوز يعني 7 سنين أو 10 سنين على أكثر تقدير أن لا ينظر إلى عورته. فإن كان في مثل هذه الحالة التي ذكرت السائلة فالظاهر والله أعلم أن الأولى أن يخدمه في ذلك الرجال، أن يخدمه رجل، لأن نظر عورة الرجل إلى الرجل هو من نظر عورة المرأة إلى عورة الرجل. والأمر الثالث إذا لم يتيسر من يقوم بخدمته إلا هي، فالأولى بها أن تنظفه ما استطاعت دون أن تمس منه شيئا، إما من وراء عازل بينها وبين عورته، أو أن تضع على يدها ما يمنع ملامسة بشرتها لبشرته. هذا من ناحية رؤية العورة ولمسها. أما من ناحية التطهير فالمناديل المبللة لا تصلح إلا في حال، يعني ما أظن أنها تصلح في إزالة النجاسة، لأنها تؤدي إلى يعني انتقال النجاسة إلى أجزاء إلى أكثر من موضعها. فالواجب أن تمسح النجاسة ابتداء بمناديل العادية، المناديل العادية اليابسة الناشفة التي ليس فيها بلل أو ما يسمى بالمناديل المبللة. فإذا زالت النجاسة فلا حرج بعد ذلك أن تمسحها بالمناديل المبللة. أما في أول النجاسة فلا يصلح إزالتها بالمناديل المبللة، كما نص الفقهاء على أنه لا يمس بشيء يعني ينقل النجاسة، لأن المناديل المبللة ستنقل النجاسة من موضعها عند المخرج إلى ما يمسه، لا إلى ما يعني ما يمسه المنديل من أجزاء جسمه بعد ذلك. والله أعلم. سؤال شبيه بالسؤال السابق. سائلة تسأل تقول: نفع الله بكم، عندي أخي من مرضى تريزوميا وهو نقص ذهني وقد مضى من عمره 20 سنة، فهل يجوز لأمه أن تقوم بتحميمه أم أنه يجب على الأبي فقط أن يفعل ذلك؟ لا يا أخت الكريمة وأخت الكريمة، إذا كان يستطيع الأب أن يفعل ذلك فهو أولى. فإن لم يعني يستطع الأب أو كان مشغولا يعني تقول الله ما استطعتم، تقول الله ما استطعتم. لكن باستطاعتهم أن ينظفوه، يعني يستخدمون في ذلك الماء الذي يعني يصب بقوة حتى يستطيعوا أن يزيلوا ما بي أو أن يحمموه بأسرع وقت، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وهناك أيضا مسألة أخف، ما لا يعني أن الضرورة تقدر بقدرها، أن يغطوا عورته المغلظة، أن يغطوا عورته المغلظة فلا يكشفون منه ويكشفون بقية جسمه، فيرتكب أخف الضررين في سبيل دفع أعلاهما. فإذا لم يجد أو لم تجد يعني إذا كان من سيحممه ليس ممن يجوز رؤية عورته، فلا أقل من أن يلبس السراويل التي تستر عورته المغلظة وهي قبله ودبره، ثم بعد ذلك يحممون أو يعني يغسلونه بالماء كاملا. أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. نعم، ثم والحمد لله، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وشكرا لكم ما قدمتم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم.